والحسد قد يأتي حتى من بدون قصد والعين حق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قد يأتي حتى من الناس المحبين لبعضهم البعض، قد يأتي هذا. ليس هناك نوعان، حسد تمني زوال النعمة، وهذا لا يأتي إلا من قلب يمقت من يحسده، وهناك العين أنه ينظر ولكن لا يقول اللهم بارك ولا يبرك على هذه النعمة من الإنسان. هذا القسم من الممكن أن تعين، أي تحسد يعني ابنك، أحبتك، زوجتك، بل تحسد نفسك. يبقى عندنا الحسد نوعان، الحسد اللي هو تمني زوال النعمة، ده اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى، وهذا مذموم ولا يأتي إلا من نفس غير محبة تضمر الشر لمن تحسده. وهناك الحسد اللي هو القسم الثاني اللي هو العين حق، وهذا لا يتمنى زوال النعمة، ولكن عندما يرى شيئا يعجبه فإنه ينظر إليه ولا يقول اللهم بارك، كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام.